يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً لهم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من

قل أفرأيتم ما تدعون Yeah. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال ما كانوا يكسبون والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا قل أفغير الله تأمرون

ونعم أجر العاملين. وترى الملائكة وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ.